فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم مع لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقات كعادتي في الحلقات بمسألة علمية سريعة بإذن الله رب العالمين من باب نشر العلم ومن باب أيضا أن هناك من طلبة العلم من يستمعون إلى حلقات أهل الذكر وغالب الأسئلة كما لا يخفى على حضراتكم تكون مكررة فالمسألة التي سأتكلم فيها هي هل الأصل في العبادات التسليم والتعبد أم التعليل نصوص الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا يقول ابن القيم عليه رحمة الله فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها هذا في إعلام الموقعين وكما قال القرطبي عليه رحمة الله لا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية هذا قاله في تفسيره ثانيا أولا هو ما ذكرت أن نصوص الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا ثانيا أحكام الشريعة إما تعبدية أو معقولة المعنى تعبدية يعني أنت لا تستطيع أن تقف على الحكمة فيها فتقول سمعت وأطعت إنما الأحكام معقولة المعنى لها حكمة ولها تستطيع أن تقف على الحكمة فيها فالأحكام التعبدية هي التي لا شك أن فيها حكمة لا شك أن فيها حكمة لكن قد تخفى على بعض الناس وتظهر للبعض الآخر فالأحكام التعبدية هي التي لا يظهر للعباد فيها حكمة تشريعها إلا مجرد التعبد فالحكمة هنا تكون هي لاختبار عبودية العبد فإن أطاع أثيب وإن عصى عوقب مع التسليم أنه ما من تشريع دقيق ولا جليل إلا وفيه حكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها أو تحجب عن الجميع ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده وهذه حكمة وهذه حكمة من أعظم الحكم والحكمة يقصد بها ما يراه العبد من مصلحة من المحافظة على نفسه أو عرضه أو دينه أو ماله أو عقله المصالح الأخروية من دخول الجنة والخلاص من النار فهي ملازمة لتلبية كل أمر أو نهي عرفت حكمته أم لم تعرف. هذه الأحكام التعبدية تشمل العبادات والمعاملات طالما لم تدرك حكمتها وعلتها. من أمثلة التعبديات يعني التي لا يستطيع الإنسان أن يقف فيها على العلة أو على الحكمة، فالعلماء الأصوليون سموها أحكام تعبدية. بعض الأصوليين يذكر أن التعبديات أكثر ما تكون في أصول العبادات كتشريع أصل الصلاة الأصل نفسه، أو تشريع أصل الصيام أو الاعتكاف أو غير ذلك، وفي نصب أسبابها يعني كزوال الشمس لصلاة الظهر وغروب الشمس لصلاة المغرب، وفي الحدود والكفارات والتقديرات العددية بوجه عام كتقدير أعداد الركعات، لماذا المغرب 3 ركعات، لمماذا العصر 4 ركعات سرا، لماذا المغرب 3 ركعات جهرا، لماذا الفجر 2 ركعات جهرا، هكذا. وفي التقديرات العددية بوجه عام كتقدير أعداد الركعات وتقدير عدد الجلدات في الحدود، لماذا الحد هنا 80 جلدة بينما هنا 100 جلدة، وتقدير أعداد الشهود، ما يقبل فيه شهادة 1، ما يقبل فيه شهادة 2، ما يقبل فيه شهادة 4. ذكر الشاطبي عليه رحمة الله في أمثلة وقوعها في العادات أي الأحكام التعبدية، فقال: وإن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، يعني معروفة الحكمة معروفة والعلة معروفة، فإذا وجد منها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع النصوص كطلب الصداق في النكاح والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدرة في المواريث، لماذا هذا له ربع وهذا له ثمن وهذا كذا، وعدد الأشهر في عدة الطلاق يعني التي الآيسة أو التي لا تحيض، وكذلك في عدد الأشهر في عدة الوفاة، لماذا 4 أشهر و10 أيام، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية يعني في فهم عللها حتى يقاس عليها غير هذا في الموافقة. عند الحنابلة مثال لتعبديات من أمثلة التعبديات غير معقولة المعنى حديث الحكم ابن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نعم، والحديث في السنن وغيرها، والحديث اختلف أهل العلم في الحكم عليه، يعني صحح الحديث ابن حبان ابن ماجة حسنه الترمذي، ضعفه البخاري، وقال النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه، وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وقد أغرب النووي في ذلك، لأن هناك من حسنه وهناك من صححه. والحديث شاهد عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ويغترف جميعا، يعني يأخذان مع بعضهم البعض، عند أبي داود وغيره. يقول الحافظ في الفتح: ولم أقف على لمن أعله على حجة قوية وقال في البلوغ إن إسناده صحيح وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغير ذلك. لكن هذا قد يعارضه هذا الحديث، يعني قاله حكم تعبدي، لا نعرف العلة، لا نعرف العلة أن الماء المتبقي من طهور المرأة لا يستخدمه الرجل، فقالوا نحن لا نعرف العلة، وبالتالي هو حكم تعبدي، حكم تعبدي. لا شك أنك إذا حاولت أن تبحث عن الحكمة أو عن العلة في أي مسألة من المسائل ستجد، وابن القيم له باع طويل، باع طويل في ذلك. لكن هذا الحديث الذي ذكر الحنابلة أنه تعبدي ولا يعرفون الحكمة منه ولا العلة منه، يعارضه أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له أي زوجته رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. هذا أيضا عند أصحاب السنن وغيرهم. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه، بيني وبينه واحد، من إناء واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنبان، وهما جنبان. وكما ذكرت وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما كأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة، أي ما تبقى من مائها. هذا عند مسلم، هذا عند مسلم. من قال إن الحديث الذي ذكر الحنابلة أنه حكم تعبدي، من قال أنه صحيح أو حسن حاول أن يجمع، ومن قال إنه ضعيف لم يجمع، لم يجمع، وقال إن أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، ولأن الحديث عنده ليس بصحيح. فالشاهد، وهذه يعني سأعود إليها إن شاء الله حتى لا أطيل في المسألة، الشاهد أن الأحكام إما تعبدية، يعني أنت لا تستطيع أن تقف على العلة أو على الحكمة فيها، الحكمة الجزئية، وإلا فكل تشريع الله سبحانه وتعالى كله حكمة، كله حكمة، لكن الكلام على العلة الجزئية أو الحكمة الجزئية قد لا تستطيع أن تقف عليها، فالعلماء يسمون ذلك الحكمة التعبدي، يعني سمعنا وأطعنا دون أن تقف على الحكمة. الأصل أن تقول سمعنا وأطعنا، وقفت على الحكمة أم لم تقف على الحكمة، وأقصد الحكمة الجزئية، لأن التشريع كله مصلحة وكله حكمة كما ذكرت، وأكمل يعني هذا الأمر في لقاء قادم بإذن الله رب العالمين. وأنظر إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. سؤال يقول إنه حدث إن بعضهم أنكر على آخر بعد أن دعا أنه مسح وجهه بكفيه، يعني دعا ثم مسح وجهه بكفيه، فقال هذه بدعة وهذه لا تجوز، فيريد يعني يسأل هل فعلا هي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنرى التفصيل في المسألة بإذن الله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننظر أولا إلى الأحاديث التي وردت في مسح الوجه بالكفين. عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا حديثه عند الترمذي وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، يعني فيه موطن شاهد أنه فإذا فرغتم أي من الدعاء فامسحوا بها وجوهكم، نعم عندنا حديثانه. طيب هل صح الحديثان أم لم يصح؟ ننظر إلى حديث عمر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره. ما هو لو صح حديث عمر رضي الله عنه لقطع الخلاف ولا رفع الخلاف وقطع النزاع. ننظر إلى حديث عمر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره. مداره على راوي اسمه حماد بن عيسى الجهني. حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف عند أهل العلم. قال ابن معين شيخ صالح، وهذا يعني تضعيف. وقال أبو حاتم وأحمد والدارقطني ضعيف الحديث. وقال أبو داود ضعيف، روى أحاديث مناكير. الترمذي الذي خرج الحديث قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس. وقال البزار إنه هذا الحديث إنما رواه عن حنظلة حماد بن عيسى وهو لين الحديث، وإنما ضعف حديثه بهذا الحديث، ولم نجد بدا من إخراجه، أن البزار أخرجه أيضا، إذ كان لا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من هذا الوجه أو من وجه دونه، يعني أقل من يعني أكثر منه ضعفا. وقال أبو زرعة هو حديث منكر، حديث مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء. يقول أبو زرعة هو حديث منكر، أخاف ألا يكون له أصل. وقال ابن الجوزي قال يحيى بن معين هو حديث منكر. بهذا في حديث في سند حديث ابن عباس، في سند حديث ابن عباس. طيب حديث سند حديث عمر، معذرة، في سند حديث عمر، في سند حديث ابن عباس ان هو فيه ايضا ذكر المسح بالكفين، مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء عند ابي داود. قال ابو داود ان هو خرج الحديث، روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، اي كل الاوجه التي ورد منها او هذا الحديث طرق واهية ضعيفة، وهذا الطريق اللي هو الذي اخرج منه ابو داود امثالها الطريق، نعم، وهو ضعيف ايضا، هذا ابو داود الذي اخرج الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الاسناد مسلسل بالمجاهيل، فرواته مجاهيل، لو الحديث الاثر الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن ماجه من طريق صالح ابن حسان وهو منكر الحديث. قال البخاري والنسائي منكر الحديث، هذا قاله البخاري، وقال النسائي متروك الحديث. وتابع صالح ابن حسان عيسى ابن ميمون وهو منكر الحديث أيضا. فالحديثان ضعيفان لا يصلح أحدهما لتقوية الآخر لأنهما شديد الضعف. وإن قال الحافظ أن مجموعهما يقتضي أنه حديث حسن، يعني حسنا لغيره، ولكن كما رأينا الحديثان منكران شديد الضعف. هذا من ناحية الأحاديث، من ناحية الأحاديث. طيب نأتي لأقوال الفقهاء. عرفت الآن الحديث أنه لم يصح حديث منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء. الفقهاء منهم من قال بالجواز، وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني أحد الروايات عن الإمام أحمد، وأحد الوجهين عند الشافعية، وأحد الوجهين عند الشافعية. وهذا من قال بالجواز. من قال بعدم الجواز رواية أيضا عن الإمام أحمد، بل قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر، فقال لم أسمع فيه شيء. ويقول أبو داود ورأيت أحمد لا يفعله، يعني عندما يدعو لا يمسح يديه بالدعاء، وهذا في عون المعبود وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود. وذكر ابن قدامة في المغني قال لا يستحب المسح، وهو الوجه الثاني عند الشافعي. وسئل مالك عليه رحمة الله عن الرجل يمسح بكفي وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال ما علمت. ونقل عدم الجواز عن ابن المبارك عليه رحمة الله، وأيضا عدم الجواز عن البيهقي وعلي بن عبد السلام. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله عن أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء لا تقوم بها حجة، أو لا تقوم بهما حجة، كلام عن الحديثين. إذن رأينا الآن كلام الفقهاء ورأينا الحديثين، من ناحية الحديث رأينا الضعف، وكما رأينا إن كان هناك وجه لبعض الفقهاء أنه يمسح بمسح الوجه بعد الدعاء، ذكر ذلك الإمام النووي قال إن فيها وجهين، الأول أنه يستحب، وذكر جماعة من الفقهاء والذين قالوا بذلك، ثم قال والثاني أي الوجه الثاني لا يمسح، وهذا هو الصحيح. صححه أي صحح هذا البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين، ذكر ذلك في المجموع. قال البيهقي فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظ عن أحد من السلف في دعاء القنوط، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف ومستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا بأثر ثابت ولا قياس، فالأولى ألا يفعل ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة، وهذا قاله البيهقي في السنن الكبرى. الألباني في الإرواء بعدما ضعف حديثي المسح وبين أنهما لا يتقويان بمجموع طرقهما لشدة الضعف الذي في الطرق، ومما يؤكد عدم مشروعية أن رفع يدين في الدعاء قد جاء في أحاديث كثيرة صحيحة، ورفع اليدين جاءت في أحاديث كثيرة صحيحة وليس في شيء منها مسحهما بالوجه، فذلك يدل إن شاء الله على نكرته وعدم مشروعيته. ومن قال بمشروعيته صحح الحديث الواردة أو حسنها كما ذكرت كالحافظ ابن حجر أو السطي الأمير أو الأمير الصنعاني وغيره. فهذا خلاصة المسألة، فالأحاديث لم تصح، الأحاديث في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء لم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأينا نكارة الأثرين الواردين في مسح الوجه بعد الدعاء بالكفين. فالذي ينقل من أقوال الفقهاء فقط فلا شك أنه يقول أن المسألة فيها خلاف وجائزة وكذا، لكن لما تنظر إلى أصل الحديث انظر إلى أصل الأحاديث فسترى أن المسألة على الأقل أن الراجح فيها أنه لا يجوز، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي، تسأل أن زوجها طلقها وراجعها دون أن يخطرها أنه قد راجعها، فهل هذه الرجعة صحيحة أم ليست صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالما أن الطلقة رجعية وما زالت في عدتها، جاز أن يراجعها دون علمه، لكن يستحب أن يعلمها أنه قد راجع، لأنه قد يترتب على عدم علمها أمور كما صنع. يقول ابن قدم: ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة، لقول الله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فجعل الحق لهم للأزواج يعني. وقال سبحانه وتعالى: فأمسكوهن بمعروف. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن أي للزوجة مرأة اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب النكاح. قال ابن خلدون في المغني: وأجمع أهل العلم على هذا، على أنه لا يشترط في الرجعة رضا المرأة، ولكن في الإعلام ولا يشترط إعلامها، لكن هذا من باب يعني من باب المستحب. يقول العيني: ويستحب أن يعلمها بالرجعة. ويستحب أن يعلمها بالرجعة ليه؟ فربما تتزوج، يعني انتهت عدتها وهي تعرف أنها طلقت ولم يراجعها زوجها، فتتزوج ويدخل بها الزوج الجديد. طب هنا تقول هي عاصية. طب لماذا هي عاصية؟ يعني كان ينبغي عليها قبل أن يعقد عليها زوج جديد أن تسأل زوجها أنها ستتزوج، هل راجعها أم لم يراجعها؟ كان ينبغي عليه أو يسأل وليه، فهي آثمة من هذا الباب وليس من باب الزواج. وهو يكون مسيئا أنه ترك الإعلام. لكن مع هذا لو لم يعلمها، يعني هو راجعها ولم يعلمها صحة الرجعة، أنه الطلقة الرجعية في حكم الزوجة، إنها حتى لو أنه مات هي ترث طالما في عدتها. فالزوج هنا يتصرف في خالص حقه، وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغيب، على علم الغيب. بهذا يعني في مسألة عدم الإعلام. نعم. طب هب أنها انقضت عدتها، راجع زوجها ولم يعلمها وتزوجت، فماذا تفعل؟ هناك رأي فقهي يقول: بعد أن تزوجت ادعى أنه رجع، طولب بالبينة، وهي الشهود، وهي الشهود على الرجع، فإن جاء بهما ردت إلى زوجها الأول، سواء دخل بها أم لم يدخل به. يقول ابن قدامة: وهذا هو الصحيح، أن ترد إلى زوجها الأول طالما جاء بالبينة على أنه قد رجع في عدتها. وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. الرأي الثاني عن الإمام أحمد، رواية رواية يعني ما محل أن إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول. يعني هنا معناه أنه إن لم يدخل بها فهي تعود لزوجها الأول، لكن هنا إن دخل بها فهي امرأته ويبطل نكاح الأول. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول مالك، قول مالك، وروي هذا المعنى عن سعيد بن المسيب وعن عبد الرحمن بن القاسم ونافع ونافع. فهنا في مسألة لو أنها انقضت عدتها ولم يخطرها زوجها وتزوجت هي عاصية عليها اسم، تقول لماذا ما انتهت عدتها، تسأل وليها يسأل زوجها أو تسأل هي زوجها هل تمت المراجعة أم لم تتم المراجعة، حتى يعني حتى ممكن ألا تخطره أنها ستتزوج، لكن تتيقن العدة انتهت هل راجعتني أم لم تراجعني. فجمهور الفقهاء على أن إعلام الزوجة بالرجعة مستحب لما فيه من قطع المنازعة التي قد تنشأ بين الرجل والمرأة. يعني يا أخي ده من الفضل بين الزوجين، من الفضل بين الزوجين، يعني أنت تطلقها وتراجعها ولا تخبرها، ثم بعد ذلك هي تقول أنا انتهت عدتي، تنتظر. طب يا أخي اخبرها حتى قبل انقضاء العدة بمدة يسيرة، بمدة يسيرة، لكن تتركها هكذا وهي لا تسأل ولا وليها يسأل وتذهب للزواج وتحدث مشكلة ونرى ماذا نفعل، هل تعود زوجها الأول أم تستمر مع زوجها الثاني. طب لماذا هذه الإشكاليات، لماذا لا يكون بين الناس كده الود والفضل والمحبة، حتى لو أنك يعني بينك وبين ما صنع الحداد، لكن يعني على الأقل يعني من العشرة التي كانت بينكما يعني اخبرها أنك قد راجعتها، أنك قد راجعتها، حتى لا يحدث يعني إيه ما سمعناه الآن. تسأل هل المرأة تؤذن وتقيم سواء صلت بمفرد أو في جماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أنه لا يجب على النساء لا أذان ولا إقام، وفي حديث وإن كان الحديث ضعيفا ليس للنساء أذان ولا إقامة ولا جمعة، يعني على الوجوب، يعني على الوجوب، على الوجوب. لكن إذا صلى النساء بمفردهن عن الرجال فهل تؤذن إحداهن، يكون صوتها بين النساء فقط ولا يخرج إلى رجال؟ نساء لو هن يصلين خلف الرجال خلاص أذان الرجال أذان للجميع، لكن دي صورة للنساء يصلين بين بعضهن البعض، فهل تؤذن واحدة وتقيم؟ قيل يكره الأذان والإقام، وقيل يجوزان، وقيل مستحبان، وقيل يستحب الإقامة فقط، استحب الإقامة فقط. وأرى والله أعلم أنه يستحب، أنه يستحب لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى، ولم يرد ما يمنع منهما، هذا في حال انفراد النساء، انفراد النساء. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنهما هل على النساء آذان، فغضب وقال أأنهى عن ذكر الله، أأنهى عن ذكر الله. رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن وحسنه الألباني في تمام المن. وسئل أنس رضي الله عنه هل على النساء أذان وإقامة، قال لا، وإن فعلنا فهو ذكر، أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وإن فعلنا فهو ذكر، أي ذكر لله. وهذا الاستحباب قول الشافعي وروي عن أحمد وذهب إليه ابن حزم. قال الشافعي ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، أي تسمع نفسها، تسمع نفسها أو تسمع يعني إيه النساء اللواتي معها، اللواتي معها إذا أذنت، وكذلك تقيم إذا أقام. وورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن، يعني ليس كالرجال، ليس كالرجال، وإنما كانت تؤذن وتقيم الصلاة وتقف في وسط صف النساء الأول، ليس كالرجال تتقدم وإنما في الوسط. طب إذا صلت المرأة بمفردها هل تقيم؟ هل تقيم؟ يعني في خلاف، يستحب لها أن تقيم، يستحب لها أن تقيم. إذا صلت بمفردها يستحب لها أن تقيم الصلاة، يستحب لها أن تقيم الصلاة، والله أعلم. تسأل عن حكم استخدام كحل للعين به جوز الطيب، جوز الطيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. بالنسبة لجوز الطيب فالجمهور أهل العلم على حرمة استعماله، على حرمة استعمالها القليل منها والكثير، القليل منها والكثير، لأنها إما مسكرة أو مخدرة، أو مخدرة إما مسكرة أو مخدرة. وهناك من أهل العلم من يعني جوز أن يستعمل القليل منها، القليل منها مخلوطا بغيره، مخلوطا بغيره من مما يستعمل يعني كالبهارات وغيرها. وعلى هذا إذا استخدم القليل منها في مرهم أو في كحل أو كذا، فعلى من ذهب إلى جواز استعمال القليل منها يجوز، على من ذهب إلى جواز استعمال القليل من جوز الطيب يجوز، لكن الجمهور على عدم جواز استعمال جوز الطيب في لا في القليل ولا في الكثير. والعجيب والله يعني أمر ثاني يبتسم له، انه دائما نسال عن جوز الطيب دي، يعني كثيرا حتى يعني ليس في اهل الذكر هنا فقط، وانما حتى في الهواتف او في يعني في المساجد نسال، بعضهم في الاكل، بعضهم في الكحل، بعضهم في المرهم، بعضهم في كذا، بعضهم في كذا، يعني ايه. فالله مستعان. تسال انها وضعت من شهر وما يزال ينزل عليها افرازات، فما حكم ذلك؟ فما حكم ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لنفاس المرأة بعد الوضع، ليس هناك حد لأقله، ليس هناك حد لأقل النفاس، ليس هناك حد لأقل مدة للنفاس. وأجمع العلماء على أنها متى رأت الطهر فإنها طهرت ولو قبل 40 يوما، يعني هب أن امرأة وضعت ثم رأت الطهر التام بعد 3 أيام، بعد 7 أيام، بعد 10 أيام، لا تنتظر 40 يوما كما يظن بعض النساء أنها لابد أن تنتظر 40 يوما. 40 يوما لا، ليس هناك مدة لأقل النفاس. متى رأت الطهرة فهي تطهر، تغتسل وتفعل ما يفعل الطاهرة. لكن الخلاف في الحد الأقصى، الحد الأقصى للنفاس، الحد الأقصى للنفاس اختلفوا فيها. فجمهور أهل العلم على أن أكبر مدة وأقصى مدة للنفاس 40 يوما. 40 يوما لحديث أم سلمة رضي الله عنها، كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. هذا يعني ضعفه، اختلفوا في الحكم عليه، فحسنه بعضهم وضعفه بعضهم، لكن العمل عليه عند الفقهاء، العمل عليه عند الفقهاء، هذا عند الجمهور. إذن عند الجمهور أقصى مدة للنفاس هي 40 يوما. بعض العلماء كابن تيمية قال لا حد لدم النفاس، فلا تصلي حتى ينقطع الدم. لكن هذه يعني الصورة أنا لا أتصورها، يعني لكل نبأ مستقر. طب هو هب أن الدم سيستمر عليها مدة طويلة طويلة ولا يتوقف فهل هنا تأخذ أحكام المستحاضة؟ لا أدري. الشافعي قال إن المدة 60 يوما، 60 يوما أقصى مدة للنفاس هي 60 يوما، لكن جمهور أهل العلم كما ذكرت على أن أقصى مدة للنفاس هي 40 يوما، هي 40 يوما. فإذا ما استمر الدم عليها بعد 40 فإنها تنظر في موعد حيضتها، فإذا صادف بعد 40 أن هذا هو موعد حيضتها المعروفة فإنها تتوقف بعد 40 على قدر أيام حيضتها، ثم بعد ذلك تغتسل وتطهر. أما إذا لم يصادف بعد 40 الموعد حيضتها فهنا في هذه الحالة تغتسل وتصلي ويكون لها الأحكام كالمستحاضة، أي أنها تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة. طيب الإفرازات التي تستمر في النزول، إن كانت متصلة بالدم في خلال 40 يوما فلها حكم النفاس، فهي نفاس، فهي أي لها حكم الدم في النفاس. الإفرازات صفرة أو كدرة إن كانت متصلة بالدم، يعني لم ينقطع الدم، إنها متصلة بالدم في خلال 40 يوما فأيضا هي لها نفاسات. أما إذا طهرت ورأت علامات الطهر التامة ثم جاءتها بعض الإفرازات فهي تعد كالمستحاضة، أي تصلي. وقيل لا، إذا كان ذلك خلال 40 يوما فهي تعد في الحكم كدم النفاس، أقول مرة ثانية، بالنسبة ليس الدم، خلاص علمناه أقصى مدة 40 يوما عند الجمهور، وتنتظر بعد 40 إن صادف ذلك موعد، تنظر موعد الحيض الشهري لها فتتريس وتتربص بنفسها أيام الحيض، ثم بعد ذلك تطهر وتصلي وإن نزلت عليها الدماء، وتتوضأ لكل صلاة. أما الإفرازات إن كانت متصلة بالدم خلال 40 يوما فلها نفس حكم الدم أيضا، استمرت يبقى بعد 40 سنفعل كما فعلنا مع الدم. لكن إن طهرت تماما ثم رأت الإفرازات فهنا غير متصلة، فقيل هي هنا تطهر كالمستحاضة، وقيل لا، بل إن كان في خلال 40 يوما فهي نفساء وتنتظر حتى تنقضي 40. هذا والله أعلم. نعم. تسأل هل يجوز لها أن تتيمم إذا خافت من خروج وقت الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر أهل العلم على أنها تتوضأ أو تغتسل إن كانت تحتاج إلى الغسل، ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، يقول ابن قدامة: وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت ما جاز له التيمم، سواء كان حاضرا أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم. هنا الصورة أن الماء موجود، لكن هي أو هو إن قام للاغتسال أذن للصلاة التالية، وبالتالي سيفوت وقت الصلاة أو يفوت وقت الصلاة، لكن عنده ماء، فقالوا لا، الماء موجود، فهنا يغتسل أو يتوضأ وإن فاته الوقت. أكثر أهل العلم على ذلك، لكن بعض المالكية ومن يعني قليل من الحنفية قال يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. ومن المعاصرين رجح ذلك ابن باز عليه رحمة الله، قال أن يصليها قبل خروج وقتها ولو بالتيمم، ولو بالتيمم. طبعا هذا مقيد، إن كان بحث عن الماء سيخرج وقت الصلاة، سيخرج وقت الصلاة. لكن الصورة هنا أنه عندها ماء لكن تحتاج إلى أن تغتسل، ولو اغتسلت خرج الوقت. أكثر أهل العلم لا، طالما عندها الماء فعليها أن تغتسل. ما هي أجلت الغسل لماذا؟ إن كانت كان لنوم فلا شيء عليه، لا شيء عليه. إن كان هناك عذر يعني شرعي لا شيء عليه. أما إن كان تكاسلا وتهاونا فهنا ستأثم، هنا ستأثم، فلا تستبدل الماء بالتراب وهي أصلا التي فرطت، والتي فرطت. أما إن كانت معذورة من الناحية الشرعية، كأن قامت مثلا يعني أخذت بالأسباب ولم تستطع القيام، فقامت قبيل الوقت بقليل تحتاج إلى الاغتسال، فهنا لا شيء عليها، إنما هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا والله أعلم. السؤال التالي، طلق زوجته في نفسه دون أن يتلفظ بالطلاق، بينه كده وبين نفسه، فهل هذا الطلاق واقع أم ليس؟ أم ليس بواقع؟ أم ليس بواقع؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا حدث الرجل نفسه بالطلاق، يعني حديث نفسه كده ولم يتلفظ به ولم يسمع نفسه، فأكثر أهل العلم على أن طلاقه لا يقع، على أن طلاقه لا يقع، بل إن من أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك، من دار الطلاق في نفسه ولم يتمتم به حتى يسمع نفسه، إنما شيء هو شيء في نفسه، فأكثر أهل العلم على أن طلاقه غير واقع، بل ذكر بعض أهل العلم إجماع على أن طلاقه لا يقع، ممن نقل ذلك الإجماع الترمذي قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به، حتى يتكلم به. والقرفي قال: والإجماع على أن العازم على طلاق زوجته لا يلزمه بعزمه الطلاق، لا يلزمه بعزمه الطلاق. يعني ابن تيمية قال: وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع طلاقه باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، يعني أيضا هو نقل اتفاق العلماء. وقال به الحنفية والشافعية ابن حزم وجماعات من أهل العلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه، متفق عليه. إن الله، هذا حجتهم يعني دليلهم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا أكثر أهل العلم على ذلك، على أن طلاق من حدث به نفسه ولم يتمتم به ولم يسمعه نفسه على الأقل، على أن هذا طلاقه لا يقع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من يرى أن الطلاق يقع، يقع كالإمام مالك في رواية عنه، في رواية عنه، وقال قول ابن شهاب الزهري، واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك من توقف، وهناك من توقف وقول ابن سيرين. والراجح ما عليه الجمهور، الراجح ما عليه الجمهور من أن طلاق المحدث نفسه بالطلاق دون أن يتلفظ به، فالراجح أنه لا يقع، أنه لا يقع عند الجمهور، بل نقل يعني بعضهم الإجماع والاتفاق على ذلك. لكني ذكرت لك أن المسألة يعني ليس فيها الإجماع المذكور أو الاتفاق المذكور،